شخصا أعرفه صحيح. لأنه فتح كثيرا. فتح كثيرا وما أعتقد. فكوا ذهبوا بالمستشفى وبعد ليلة كاملة يردوا أن هذا. وهو مفتوح. لا لا. إنه بعيد. طيب إلى هنا جاكم خير. انتهى الباب. هذا الباب الذي قرأناه الذي نحن سيئين منه الكتاب الخشوع. باب الفتح على الخشوع في الصلاة. التثاؤب. حركة فيه ومسك الفم وإزالة ذلك الذي يدخل الشيطان منه إزالة يعني دفع التثاؤب هذا من الخشوع من الخشوع ومميزين على الصلاة وصحتها وتمامها. أيضا التنزه قبل الدخول في الصلاة يدخل هو لا يدافعه الأخبثان هذا مميزين على الخشوع. هذا الحديث كلها متعلقة بالخشوع واضحة ما يحتاج أن كل عدد من كل مناسبة في باب الخشوع كذا وكذا لأن الإمام قد كفانا.